تنبيه هام أو تنبيه مهم في تقسيم الإمام ابن القيم التوحيد إلى قولي وفعلي ثم القول إلى إثبات ونفي ثم النفي إلى نفي تمثيل ونفي العيوب والنقائص ثم نفي العيوب والنقائص إلى عيوب والنقائص متصلة وإلى عيوب والنقائص منفصلة. لما مثلنا بالعيوب والنقائص المتصلة المنفصلة سبق اللسان إلى ذكر العيوب والنقائص المتصلة في العيوب والنقائص المنفصلة. العيوب والنقائص المتصلة أمثلتها المتصلة أمثلتها نفي الموت والنوم والسنة والظلم إلى آخره، هذه العيوب والنقائص متصلة. وأمثلة العيوب والنقائص المنفصلة مثل نفي الشريك والظهير والزوج والولد عن الله عز وجل. ثم بعدما ذكرنا دليل تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام أو إلى قسمين، قلنا دليلها الاستقراء، وبينا أن الاستقراء دليل وحجة قطعية عند الأصول، الاستقراء التام حجة قطعية عند الأصوليين، وعليه فإن النصوص من الكتاب والسنة تحدثت أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات أن توحيد الربوبية، وتحدثت نصوص أخرى تحدثت أن توحيد الأسماء والصفات، ونصوص أخرى تحدثت أن توحيد الألوهية. قد يورد علينا مورد يعترض علينا معترض ويقول: هل أنتم أعلم بالقرآن من السلف؟ أنتم تدعون الناس إلى فهم السلف، ودائما تركزون على فهم السلف، وتقولون فهم السلف حجة بل معصوم. أين فهم السلف من أدلة تكسيب التوحيد؟ هل السلف فهموا هذا التكسيب من القرآن الكريم؟ خصومكم يزعم أن هذا التكسيم من محمد بن عبد الوهاب فقط، لم يقسم أحد توحيد إلى ثلاثة أقسام قبل محمد بن عبد الوهاب، ومن ما يقول لم يقسم أحد توحيد إلى ثلاثة أقسام قبل ابن تيمية. فما رأيكم في هذا الاعتراض في كلام خصومكم؟ الجواب نقول: وهذا التقسيم هو فهم السلف الصالح، التقسيم هو فهم السلف الصالح. هذا التقسيم قبل ابن عبد الوهاب وقبل ابن تيمية بمراحل. صرح السلف الصالح بتقسيم التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية، وإلى توحيد في الطلب والقصد وتوحيد الألوهية. السلف قسم التوحيد؟ طيب وين قسموا؟ وين بينوا لنا وضحوا لنا من أين نجد أن السلف قسم التوحيد؟ من شواهد ذلك فهذا حبر الأمة، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس يتكلم عن توحيد الألوهية. إذا ركزوا معي في كلام ابن عباس، هل ابن عباس قسم التوحيد إلى قولي وفعلي، إلى توحيد المعرفة والإثبات، وإلى توحيد بالطلب والقصد؟ يعني بالاختصار، هل ابن عباس قسم التوحيد إلى الربوبية والألوهية؟ إلى ربوبية وأسماء وصفات وألوهية؟ الجواب ركز معي. يقول ابن عباس: وإنما عانى تعالى ذكره بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد، لا تشركوا بالله غيره من الأنداد. فهذا توحيد الألوهية. ثم استدل بتوحيد الألوهية بالربوبية، قال: التي لا تنفع ولا تضر، التي لا تنفع ولا تضر. النفع والضر من أفراد توحيد الربوبية. وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده والحق لا شريك له ولا شك فيه. هذا كلام ابن عباس، قسم التوحيد إلى ألوهية وإلى ربوبية. إلى الألوهية بقوله: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد، وإلى ربوبية لقوله: التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وكلام ابن عباس هذا انظره، انظر كلام ابن عباس في تفسير الطبري بزواه الصفا 70 و300، وتمامه في ابن كثير بزواه الصفا 500، والدر المنثور بزواه الصفا 34، والشوكاني الفتح القدير بزواه الصفا 39. إذن ابن عباس صحابي ولا لا؟ ابن عباس صحابي، وهو قبل ابن تيمية وقبل ابن عبد الوهاب، كما ترى أنه قسم التوحيد إلى ألوهية وربوبية، وجعل التوحيد الربوبية حجة ودليلا من أدلة توحيد الألوهية، وجعل التوحيد الربوبية دليلا من أدلة توحيد الألوهية. فانظر كيف فرق بين الألوهية والربوبية، وذكر أنه نهى عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى غيره، ويتكلم عن الشرك في الألوهية. ثم استدل على ذلك بتوحيد الربوبية فقال: وأنتم تعلمون أي أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما عند قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه الآية فيها إيمان وشرك، فيا ترى ما هو الإيمان المذكور في هذه الآية، وما هو الشرك المذكور في هذه الآية؟ هل نقول وما يؤمن أكثرهم بالله يعني توحيد الربوبية إلا وهم مشركون بتوحيد الربوبية، أو نقول وما يؤمن أكثرهم بالله بتوحيد الألوهية ومشركون بتوحيد الألوهية؟ ما يأتي. طيب ننظر إلى كلام ابن عباس، إلى تفسير ابن عباس لهذه الآية. قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق الله ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. هذا إيمانهم، هذا إيمان، أي إيمان بالربوبية، وهم مشركون في الألوهية، وهم مشركون في الألوهية. إذا ابن عباس قسم التوحيد إلى ربوبية وألوهية، وجعل المشركين مؤمنين بتوحيد الربوبية مشركين في توحيد الألوهية. وعنه ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قوله تعالى، أن كلام ابن عباس هذا الأخير تجده في تفسير ابن جرير الطبري 16 صفحة 86 و200. وعنه رضي الله عنهما أيضا يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في تفسير هذه الآية قال: تسألهم من خلقهم، هذا السؤال موجه إلى كفار قريش، ومن خلق السماوات والأرض، هذا أيضا سؤال موجه إلى كفار قريش، فسيقولون: الله. قال ابن عباس: فهذا فذلك إيمانهم فذلك إيمانهم أي الربوبية وهم يعبدون غيره أي في الألوهية وهم يعبدون غيره هذا ألوهية واضح. وهنا أيضا تفريق صريح بين نوع التوحيد فأثبت أنهم يقرون لله بالخلق وغيره وبه فسر إيمانهم الوارد في الآية ولكنهم لا يوحدون له في الألوهية بل يشركون به غيره ويعبدون غيره اثنان وهذا التفريق أيضا جاء في كلام شيخ القراء والمفسر الإمام مجاهد بن جبر التلميذ بن عباس مجاهد بن جبر إمام من أئمة التفسير من أئمة السلف وقسم التوحيد أيضا إذ يقول بتفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا هذا توحيد الربوبية واضح من إيمانهم بتوحيد الربوبية فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره مع شرك عبادتهم غيره هذا توحيد الألوهية ففرق مجاهد بن جبر بين ما آمنوا به وأقروا به من انفراد بالخلق والرزق والتدبير وهو يدل على توحيد الربوبية وبين ما أشركوا بالله فيه غيره وتوحيد الألوهية فلم يفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى بل أشركوا معه غيره وأنتم أيها المبتدعة تزعمون أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية هو توحيد الربوبية لا فرق ولا تقسيم توحيد كل واحد الربوبية والألوهية واحد عندكم تفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مهي إلا الله ولا مميت إلا الله تفسرون لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع إلا الله التوحيد عندكم واحد طيب ما هو التوحيد الذي آمن به المشركون وما هو التوحيد الذي أشرك فيه المشركون إذا كان التوحيد كل واحد ما هو وما يؤمن أكثرهم بالله إيمانهم أي توحيد يؤمنون به إلا وهم مشركون أي توحيد يشركون فيه طيب وهذا التفريق ثلاثة وهذا التفريق إذن جاء في كلام الإمام قتادة بن دعامة السدوسي قتادة بن دعامة السدوسي من أئمة التابعين قبل محمد بن عبد الوهاب وقبل ابن تيمية قسم التوحيد إلى الربوبية والألوهية وأنتم تزعمون لم يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين إلا ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب طيب انتبهوا إلى كلام قتادة إذ يقول في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في إيمانهم هذا أنك لست تلقى أحدا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه أليس هذا هو توحيد الربوبية؟ وهو مشرك في عبادته أليس هذا هو توحيد الألوهية؟ ومشرك في توحيد الألوهية مؤمن بتوحيد الربوبية وعنه عن قتادة رضي الله عنه قال وما يؤمن أكثر بالله لو هم مشركون قال لا تسأل أحدا من المشركين من ربه قال إلا قال ربي الله أليس هذا هو توحيد الربوبية وهو يشرك في ذلك أليس يشرك في توحيد الألوهية فنوه قتادة بن دعامة على إقرارهم وإفرادهم لله تعالى بالخلق وفرد من أفراد توحيد الربوبية ولكنهم مع إقرارهم بذلك لم يلتزموا بلازمه ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى في الألوهية ولم يفردوه في العبادة بل جعلوا له أندادا أربعة عن عطاء بن أبي رباح إمام من أئمة التابعين ما قبل شيخ الإسلام بن تيمية وقبل شيخ المولد بن الوهاب. قال في قوله تعالى وما يؤمن أكثر بالله، قال إيمانهم قولهم الله خلقنا وهو يرزقنا ويميتنا، هذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره، فهذا شرك الألوهية واضح. خمسة عامر الشعبي أيضا إمام من أئمة التابعين قبل ابن تيمية وابن عبد الوهاب، قال يعلمون أنه ربهم وأنه خلقهم، هذا هو التوحيد، يعلمون توحيد الربوبية وهم يشركون به، في توحيد الألوهية. ستة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كذلك يقول في قول الله تعالى من يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ليس أحد يعبد مع الله غيره، يعني يشرك في توحيد الألوهية، إلا وهو يؤمن بالله يعرف أن الله عز وجل ربه وأن الله خلقه ورزقه وهو مشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنه عدو لي إلا رب العالمين. ورأيتم ما كنتم تعبدون، هذا شرك في توحيد الألوهية، فإنما عدو لي إلا رب العالمين توحيد الربوبية. وقد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون من الأصنام، هذا هو الشرك بالألوهية. قال فليس أحد يشرك بالله إلا وهو مؤمن به، ألا ترى كيف كانت الأعراب تلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا لبيك اللهم لبيك، إذن هم يعرفون توحيد الربوبية، لبيك لا شريك لك إلا شريكا إلا شريكا، هذا توحيد الألوهية، يشركون في الألوهية. سبعا عكرمة يقول تعالى وما يؤمن أكثر بالله لو هم مشركون، قال تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فهذا إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره، فهذا إيمان بالله أي بالربوبية وهم يعبدون غيره في الألوهية. وعنه يعني إكرمة وعامر الشعبي رحمهم الله وما يؤمن أكثر بالله لو هم مشركون، الآية قال يعلمون أنه ربهم وأنه خلقهم وهم يشركون به، الكلام السلف واحد حول هذه الآية كلها واحد ككلام رجل واحد، وهم مجمعون على أن المشركين مؤمنون بتوحيد الربوبية ومجمعون على أن المشركين يشركون في توحيد الألوهية. ثمانية إمام أبو حنيفة المتوفى سنة 150 لمائة ونصفها النعمان وبعد 11 سفيان، إمام حنيفة متوفى سنة 50، قال وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، وهو الله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. إذن في كلام إمام أبي حنيفة أنه نص على الربوبية والألوهية، نص على الألوهية والربوبية وقسم التوحيد إلى ربوبية وألوهية. ذكر الطهاوي تسعة، ذكر الطهاوي في مقدمة متنه هذا المتن الذي سوف ندرسه أنه مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصل الدين ويدينون به رب العالمين. فقال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له، ركز على كلامي، ولا شيء مثله ولا شيء مثله. هذا توحيد الأسماء والصفات. ولا شيء يعجزه، هذا توحيد الربوبية. ولا إله غيره، هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن الإمام الطهاوي قبل ابن تيمية وقبل ماضي عبد الوهاب قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وقوله رحمه الله ولا شيء مثله توحيد الأسماء والصفات. وقوله رحمه الله ولا شيء يعجزه توحيد الربوبية. وقوله رحمه الله لا إله غيره توحيد الألوهية. عشر ابن بطة الأقبري المتوفى سنة 87 و300 قبل ابن تيمية يقول في كتاب الإبانة إن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده بإثبات الإيمان به ثلاث أشياء. ما هي هذه الثلاثة؟ أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التأطير الذين لا يثبتون الثانية، هذا توحيد الربوبية. والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانو وأشركوا معه في العبادة غيره، هذا توحيد الألوهية. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها، هذا توحيد الأسماء والصفات. 11 ابن مندة المتوفى سنة 95 و300 في كتابه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، فعقد فيه في كتاب التوحيد أبوابا في توحيد الربوبية مثل بدء الخلق وخلق العرش وتقدير المقادير وخلق السماوات والأرض وغير ذلك مما هو دليل على توحيد الربوبية. ثم ذكر أبوابا متعلقة بتوحيد الألوهية مثل الدعاء والذكر واسم الله الأعظم ولفظ الجلالة. ثم ذكر أبوابا متعلقا بتوحيد الأسماء والصفات. إذن هؤلاء الذين ذكرناهم 11 إمام كلهم ابن تيمية قبل ابن تيمية وقبل ابن عبد الوهاب بدءا من الصحابة ومرورا بالتابعين، كما ترى أنهم قسموا التوحيد إلى ربوبية وألوهية وإلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فإذا المبتدعة قولهم أول من قسم التوحيد محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية، هذا كلام جاهل أو متجاهل، إما هم جاهلون لم يطلعوا على كلام السلف لا يعرفون كلام السلف في تقسيم التوحيد، وإما متجاهلون يعرفون كلام التوحيد كلام السلف في تقسيم التوحيد، إلا أنهم يلبسون العوام. لأن أول من قسم التوحيد ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب، وأن هذا التقسيم بدعة، وأن هذا التقسيم يشبه تثليث النصارى. بعد هذا كم باقي وقت؟ نص ساعة. قوله رحمه الله إن الله واحد لا شريك له، لفظ واحد هذا من أسماء الله الحسنى، واحد اسم من أسماء الله الحسنى، كما بيقول تعالى يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أم الله الواحد، إذا الواحد اسم من أسماء الله الحسنى، وإذا من أسماء الحسنى الأحد، واحد اسم من أسماء الحسنى أحد اسم أسماء الله، قل هو الله أحد. طيب واحد الله عز وجل، واحد الله عز وجل أحد، هل هناك فرق بين هذين الاسمين الكريمين؟ الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد، والمتكلمون أهل الكلام يفرقون بين الواحد والأحد وبين واحد وأحد، فيرجعون الواحد للصفات والأحدية للأفعال، وهذا يحتاج إلى دليل. لكن الصحيح أن اسم الله تعالى واحد يرجع إليه أحديته سبحانه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا شريك له، كلمة لا شريك له هذه مؤكدة تأكيدا بعد التأكيد، واحد هذا تأكيد، لا شريك له تأكيد ثاني. قال الحافظ بن حجر وغيره بقوله واحد لا شريك له هذا تأكيد بعد التأكيد لبيان عظم مقام التوحيد. طيب بعد هذا نأتي إلى تعريف الشرك وأقسامه، وهذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.